إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع المجلس الثالث من مجالس هذا الشهر الكريم، والتي نتناول فيها جوانب من عظمة الكتاب العظيم في شهر القرآن. وهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم تحصل به الرفعة والشرف لصاحبه في الدنيا والآخرة. قد مر في المحاضرات السابقة ذكر شيء من ذلك، فصاحب القرآن يرفعه الله جل وعلا بين الناس مكانة بفضل سعيه في حفظه وتعلمه والعمل به، ويرفعه الله رب العالمين في الجنة درجات في الآخرة، حتى في القبر، حتى في اللحد يقدم صاحب القرآن على غيره. عن عامر بن وافلة رضي الله عنه أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر يستعمله يجعله أميرا وعاملا له على مكه. عن عامر بن وافلة رضي الله عنه أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه يستعمله أي يجعله عاملا له وحاكما على مكة. فخرج نافع يستقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني من خلفت وتركته وراءك مستعملا إياه أميرا على أهل الوادي؟ فقال: استعملت عليهم ابن أبزة، عبد الرحمن ابن أبزة. قال له: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. والمولى هو الذي كان من العبيد من الرقيب ثم عتق، فمن اعتقه بماله اشتراه واعتقه او كان مولا له او عبدا له فاعتقه يسمى مولاه، يسمى مولاه، وهو ايضا مولاه اي العبد. فهذه الكلمه من الاضداد، والولاء لحمه كلحمه النسب، فالذي يعتق العبد يحق له ان يرث ماله في حالة عدم وجود العصبة وعدم استيعاب الفرض الوارث للمال أي للتركة. فقال له: استعملت عليه ابن أبزة. فقال له عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى، يعني يستعجل، كيف يستخلف عليهم ويستعمل عليهم مولى كان من العبيد؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل. ومعنى قارئ لكتاب الله في لسان السلف أنه حافظ لكتاب الله، فيقال قرأ القرآن عند الصحابة أي حفظ الإيه؟ أي حفظ القرآن. يقال قرأ البقرة أي حفظ البقرة. فقال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض أي بالمواريث، وهذا علم عظيم. فقال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما و به أقل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به أقل. فتأمل كيف رفع حفظ القرآن هذا المولى الذي لا جاه له ولا مال ولا حسب، فجعله القرآن أميرا على الناس حاكما بينهم. هذا من عظمة هذا الكتاب المجيد. وكذلك في أمور الدين وأعظمها الصلاة، يقدم صاحب القرآن والأكثر أخذا للقرآن على غيره في إمامة الناس. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان عمر رضي الله عنه يتخذ القراء أي حفظة القرآن العالمين به بطانة له، فيشاورهم فيما يعرض له من أمور الدين والدنيا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، كهولا كانوا أو شبانا، لأن حفظ القرآن يجعل الصغير كبيرا، حفظ القرآن يجعل الصغير كبيرا. وهذا أخرجه الأثر، هذا أخرجه البخاري في صحيح. وكذلك في القبر يقدم صاحب القرآن وحافظه، فهو أحق بالتقديم حتى بعد موته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجلين من قتلى أحد، يعني في القبر الواحد، في القبر الواحد، لمشقة دفن كل واحد منهم في قبر في هذا الوقت يوم أحد، كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحظة، فإذا أشير إلى أحدهما يجعله مقدما في اللحد أي في القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أي شهيد عليهم أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى قتلوا شهداء في سبيل الله رب العالمين. وهذا الحديث في صحيح البخاري. مع أن مقام الشهادة فوق كل مقام، وهؤلاء الشهداء جميعا صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس في غمرة هذه الفضائل، فضائل الشهداء، أن يقدم في اللحد الأكثر أخذا وحفظا لكتاب الله جل وعلا. وهذا من عظمة القرآن أيضا. وقد أمرنا الله جل وعلا بتوقير صاحب القرآن وتعظيمه وإكرامه فيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، وحامل القرآن. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم أي الكبير وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقتصر، وإكرام ذي السلطان المقتصر. هذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني. إن من إكرام الله إكرام إجلال، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. ما معنى الغالي فيه؟ غير الغالي فيه الذي لا يتجاوز الحد في العمل به، ولا يتبع ما تشابه منه ولا يتنطع في قراءته. ومعنى غير الجافي عن الذي لا يعرض عن تلاوته وأحكامه والذي لا يعرض عن قراءته وتعاهده والذي لا يعرض عن العمل بما فيه، فهو حريص على كل ذلك ويجتهد فيه. فالجافي عن القرآن هو الذي يتركه بعد ما علمه حتى ينساه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام صاحب القرآن، بإكرام حافظ القرآن، العامل بما فيه، الحريص على تلاوته وتعاهده، الحريص على عدم هدره. فحق لحامل القرآن الذي اتخذه صاحبا تلاوة وعلما وعملا أن يكرم وأن يعظم وأن يبجل. والحديث يدل على أن تعظيم صاحب القرآن وإكرامه هو من تعظيم الله جل وعلا وإجلاله. لماذا؟ لأن صاحب القرآن الذي حفظه والذي تعاهده والذي اتخذه صاحبا قد جمع في صدره كلام الله، قد جمع في صدره كلام الله. قال الله جل وعلا: بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم. فلهذا أمر الله جل وعلا بإكرامه وبتعظيمه. وفي هذا مدح عظيم لحفظة كتاب الله وأنهم أولى بالعلم والفهم، لأنه قال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فحملت القرآن أولى بالعلم والفهم من غيرهم، لأنهم قد حصلوا في صدورهم زاد العلم وأصله ونوره، كل هذا قد جمعه الله لهم في صدورهم. وكفى بحافظ القرآن فخرا وشرفا أن الله جل وعلا أكرمه وجعله من أسباب حفظ القرآن. فمن أسباب حفظ القرآن أن يحفظ في الصدور، أن يحفظ في الصدور، لأنه على فرض أن عدوا للقرآن قد تمكن في زمان من الأزمنة أن يحرف ما في الصدور، فلن يتمكن من أن يحرف ما في الصدور على فرض. وهذا لن يحصل إلا إذا شاء الله رب العالمين قبل قيام الساعة حين يسرى على القرآن. فإذا فرض أن عدوا تمكن من أن يحرف ما في السطور التي بين أيدينا في المصاحف، فلن يتمكن من أن يحرف حرفا مما في الصدور. وهذا من تمام حفظ الله جل وعلا لكتابه وتحقيق قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. لو كان القرآن في إهاب، والإهاب الجلد قبل ذبحه، جلد الذبيحة قبل أن يذبح. لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. هذا أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. أي لو كان القرآن في جلد يحويه ما أكلته النار، وكذلك صدر حافظ القرآن هو كالإهاب فيه القرآن، إذا حافظ عليه وتلاه وعمل بما فيه واتقى الله جل وعلا فيما يحمله، فإنه يكون القرآن حرزا له وأمانا من أن تمسه النار. لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، هذا فيه ضرب للمثل لصاحب القرآن. فالله عز وجل لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن فعمل به. الله جل وعلا لا يعذب بالنار قلبا وعى القرآن فعمل به. والمعنى، أي معنى هذا الحديث، أنه لو قدر أن يكون القرآن في إهاب ما مسته النار ببركة مجاورته القرآن، فكيف بمن تولى حفظه والمواظبة عليه وتفكر في معانيه وعمل بما فيه فكيف تمثل النار فضلا عن أن تحرقها؟ فهنيئا لمن حفظ كتاب الله فجعله في صدره وعمل بما فيه، هنيئا له بهذه البشارة العظيمة بالنجاة من النار، وهذا من أعظم فضائل هذا الكتاب المجيد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. حق لكل مسلم مهما علت به السيوف ومهما كبرت سنه أن يسعى في حفظ كتاب الله في جميع أوقات فراغه، أن يحفظ ولو سطرا واحدا كل يوم. وكلما حفظ سطرا من كتاب الله وسعى لتحقيقه في نفسه، كلما اتخذ حرزا من النار، وكلما بعده الله رب العالمين عن النار. ولا ريب أن هذه الفضائل العظيمة التي مر ذكرها في هذه المحاضرة وما قبلها لأهل القرآن إنما تحصل لأهله العاملين به، المتبعين له، الذين يتلونه حق تلاوته. فقول الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، ليس هو ما يذهب إليه الذهن لأول وهم أن المقصود به محض القراءة، لا. فقد ذكر أهل العلم بالتفسير أن قول الله جل وعلا يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، فقول الله جل وعلا: والقمر إذا تلاها، أي سبعها، أي سبعها وجاء بعدها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. فالمقصود بالتلو هنا الاتباع، فقول الله جل وعلا يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله، لأن من آتاه الله القرآن ثم جعله وراءه ظهريا وأهمله وأعرض عنه ولم يعمل بما فيه فإنه مذموم عند الله تبارك وتعالى، وإن القرآن يكون حجة عليه. قال الله جل وعلا في وصف اليهود: مثل الذين حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة، التوراة كلام الله خطها الله رب العالمين لموسى عليه الصلاة والسلام بيده، ومع ذلك حملوها فلم يحملوها، حملوها فلم يعرفوا قدرها، حملوها فلم يعملوا بما فيها. والقصص التي يحكيها الله رب العالمين لنا عن بني إسرائيل ليس المقصود منها محض التسلي أبدا، إنما المقصود منها أخذ العبرة والاتعاظ أن نتجنب سنن الكافرين وما به غضب الله رب العالمين عليهم. فهؤلاء حملوا التوراة، أعطاهم الله رب العالمين كتابا فيه الهدى والنور، ومع ذلك لم يحملوها، لم يعرفوا قدرها، ولم يعملوا بما فيها، بل غيروا فيها وبدلوا وحرفوا واتبعوا أهواءهم وكتبوا السلام من عند أنفسهم وقالوا هو من عند الله. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا أحد الموضعين اللذين ضرب الله رب العالمين مثلا لبعض بني آدم وجعلهم كالحيوان، جعل الكفار جملة كالأنعام، فقال: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنهم لم يعرفوا الغاية من خلقهم. وجعل الذي آتاه الله علما فانسلخ منه وأخلد إلى الأرض واتبع هواه جعله كالكلب، فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وجعل هؤلاء الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كالحمار يحمل أسفارا، لا يدري ما يحمل على ظهره ولا ينتفع بما فيه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء كان حظهم من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره، لا يدري ما فيها ولا ينتفع بها. وهذا مثل لكل من حمله الله الوحي فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعاه حق رعايته. قال الله جل وعلا في بيان غاية من إنزال القرآن: اتبع ما أوحي إليك من ربك، اتبع ما أوحي إليك من ربك. وقال سبحانه: واتبع ما يوحى إليك وصدق. وقال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال عز من قائل: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فهذا هو الغرض والغاية من إنزال هذا الكتاب. فهذه الآيات جميعها فيها الأمر باتباع القرآن والعمل بما فيه، ولأن هذا الاتباع هو المقصود من إنزال القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليدبروا آياته، لا ليضعوه في المكتبات ولا ليعلقوه في السيارات ولا ليتبركوا بتعليقه مع أجل تلاوته والعمل به، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس المقصود من إنزال القرآن تلاوته باللسان فقط، وإن كان هذا أمر محمود يؤجر العبد عليه، لا لمحض التلاوة فقط، ولكن لأنها وسيلة لما وراءها من تدبر القرآن والعمل بما فيه. فمن تلاه باللسان مع نبذ أوامره وترك أحكامه فهذا قد ذمه الله رب العالمين. بل إن الله جل وعلا قد ذم أهل الكتاب لما فعلوا ذلك، آتاهم الكتاب فنبذوه واتبعوا أهواءهم. قال الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما الذي نبذوه؟ نبذوا ما جاء من علامات وآيات وبشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وقد جاء وصفه والبشارة به في التوراة والإنجيل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة بما وصف به في القرآن، ووصف كذلك في الإنجيل، فكتبوا وغيروا ونبذوا هذا الكلام وراء ظهورهم ولم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. واعلم أيها المسلم الكريم أن كل أمر أخبرنا الله عز وجل أنه حصل من أهل الكتاب فكان سببا للغضب عليهم وسببا لضلالهم وكفرهم، فإنه يتضمن تحذيرا لنا من العمل به، أي بما عملوه، فننال ما نالوه من الغضب والسخط والعقاب والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذه الأمة سيكون في هذه الأمة من سيتبع سنن هؤلاء شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال: حتى لو كان منهم من يأتي أمه على نية لكان في أمتي من يفعل ذلك، والعياذ بالله. حتى لو دخلوا جحر بر، هذا الحيوان المستقذر، ما الذي يجعل الإنسان يدخل جحر الضب؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لكان في هذه الأمة من يدخل في كل شيء، في العقاء وفي العبادات. في العقاء اتبعوا سننهم وابتدعوا في أركان الإيمان ومسائل الإيمان وأصول الإيمان أمورا من عند أعداء الله ما أنزل الله بها من سلطان، المبتدعة من أهل الفرق الضالة المنحرفة أخذوها من عند أعداء الله من الفلاسفة ومن اليهود والنصارى وغيرهم، فاتبعوا سننهم. كان في بعض هذه الأمة من اتبع سننهم في العقيدة وفي العبادات، اخترعوا عبادات واحتفالات ومناسبات ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. وكذلك في السلوك والأخلاق، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صنف كتابا برأسه اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي المغضوب عليهم والضالين. يعني أن ما يقتضيه الصراط المستقيم الذي من سار عليه في الدنيا نجا على الصراط في الآخرة أن يخالف أصحاب الجحيم في كل شيء، في كل شيء، في عقائده وعباداته ومعاملاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخالفه في كل شيء. مسلم له هوية، الآن المسلمون قلدوه في كل شيء، ويا ليتهم قلدوه فيما تقدموا فيه من أمور الدنيا. تقلدهم في قصة الشعر، تقلدهم في لبسته، تقلدهم في مشيته، تقلدهم في طريقة أكله. فمن المسلمين من يأكل بالشمال الشوكة بزعم أنه الإتيكيت، إتيكيت الغرب، يترك سنة النبي العدنان لأجل سنة الشيطان وأعوان الشيطان. أما المسلم فإنه حريص على التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يغير في الناس ولا يتغير، المسلم يؤثر ولا يذوب، لا يذوب فيما تواضع عليه الخلق من مخالفة ما كان عليه رسول الله والصحابة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فكن على انطباق دائما به، اقرأ عنه واقرأ سيرته وتعلم هديه حتى تستمسك بما كانوا عليه، وحتى لا تتغير مع من تغيرهم، وحتى تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هنالك على الحوض. أنا فرطكم على الحوض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سبقنا إلى الحوض، وسيخرج الجميع في يوم عظيم، في يوم هوله عظيم وكربه شديد، تدنو الشمس من الرؤوس حتى إن من الناس من يلجمه العرق بالجان من شدة الكرب والهول، فينظرون فإذا حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع له في هذا الحر الشديد، والحلوق قد تشققت عطشا، فيرفع لهم الحوض فيتسابقون إليه، فيشرب منه من يشرب طعمه أحلى من العسل، وماؤه أبيض من اللبن، وكذابه عدد نجوم السماء. من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. ولكن قوما سيزادون عن الحوض، سيطردون ويبعدون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، هؤلاء من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعد، ما غيروا وما بدلوا، تركوا هديك إلى هدي غيره، تركوا سنتك إلى سنة غيره، إنك لا تدري ما أحدثوا بعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، أي لمن غير وبدل. استمسك بغرضه أيها المسلم الكريم، ولن تكون مستمسكا بغرضه إلا إذا تعلمت سنته. لا نجاة لك إلا بالعلم، وإلا بحضور مجالس العلم، وإلا بالقراءة في سير الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه. هذا هو طريق النجاة لمن أرادها، والأمر كبير، الأمر كبير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وهذا في صحيح مسلم. فهو صلى الله عليه وآله وسلم خير من عمل بالقرآن، حتى صار القرآن خلقا له بكل ما فيه من أوامر وآداب وعقائد، يقف عند حدوده ويتأدب بأدبه ويعتبر بقصصه ويتذكر بتلاوته وتدبره، فكأن امتثال القرآن صار له سجية وتقطعا، كأن امتثال القرآن صار له سجية وتقطعا مع تركه لطبعه البشري، فطبع بالقرآن وبما جاء في القرآن. فجميع ما فصل في القرآن العظيم من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان متحليا به، لذا استحق أن يصفه ربه تبارك وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى، كأنه آخذ، كأنه آخذ بمقادة مكارم الأخلاق يسوقها، وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الذي يتوجه إليه هذه الفضائل العظيمة. والعاملون بالقرآن هم أهل القرآن حقا، الذين جعلوه منهاجا لحياتهم فصحبوه في جميع أعمالهم وحكموه في جميع حركاتهم وسكناتهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يعني يؤتى بالقرآن والله على كل شيء قدير، كأنه سيتجسد، كأنه القرآن كلام الله غير مخلوق، لكنه في هذا الوقت سيكون كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، تشفعان فيه وتحاجان له أمام الله تبارك وتعالى. يعني أن القرآن سيأتي يوم القيامة يدافع عن صاحبه ويحتج له، تقدمه هاتان السورتان العظيمتان البقرة وآل عمران بينهما شرق أي ضوء وضياء ونور، أو كأنهما جماعتان من الطير الصواب تظلله وتدافعان عنه وتشفعان فيه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، أي الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين شيئين عظيمين كبيرين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. قال عمر رضي الله عنه لا يغرركم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا من يعمل به. وهذا ليس يقصد به التقدير، من شأن حفظ القرآن، ولكن يريد أن يرشد إلى معالي الأمور وإلى حقيقة الأمر وإلى الغاية من حفظ هذا الكتاب، ألا وهي العمل بما فيه، وأن القراءة إذا خلت عن العمل فإن القرآن يكون حجة على صاحبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلطون، وبخشوعه إذا الناس يخطلون. وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا سكيتا، لا يكثر الكلام فيما يخوض فيه الناس. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا، أي أصابكم الزيغ والانحراف، لقد ضللتم ضلالا بعيدا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى مكنكم من أعظم أسباب الهداية والنور والجنة، والعياذ بالله حصل منكم الزيغ والبعد عن هذا السبب. لذلك قال: وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. وهذا فاشل في الناس، في كثير ممن يحفظ القرآن اتخذه عملا، تجارة، تربحا، تكسبا، يأكل بدينه، والعياذ بالله رب العالمين. وتجده في حاله مع القرآن والعمل بما فيه أبعد الناس عن العمل بالقرآن. قال الفضيل رحمه الله: إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. قيل له: كيف العمل به؟ قال: ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويلتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه. فالمقصود الأول والأعظم من قراءة القرآن وتعلمه هو العمل به وتدبره. روى الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، يعرف ما فيهن من الفقه والعمل والمعاني ليحقق المقصود من القراءة ومن التلاوة. فالعمل بالقرآن هو المقصود الأعظم، وفضائل العمل بالقرآن عظيمة وكثيرة. فمن فضائل العمل بالقرآن أنه تحصل الهداية به في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الهداية تحصل بالعمل بالقرآن. وقال الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال حبر الأمة ابن عباس رحمه الله: ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وبالعمل بالقرآن تحصل الرحمة للعبد في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. تعرف ما معنى مبارك؟ مأخوذة هي إما من البركة وإما من بروك الإبل. فالبركة ماؤها ثابت مستقر، فمعنى البركة كثرة الخير وثبوته ودوامه وزيادته ونموه، هذا هو معنى البركة. فالقرآن كثير خير، ثابت خير، نام خير، زائد خير، لا ينقطع، دائم لا ينقطع، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهو كتاب مبارك من اتبعه نال أوفر نصيب من رحمة الله، وإن أعرض عنه فقد حرم من رحمة الله التي وسعت كل شيء. وبالعمل بالقرآن ينال الفلاح في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما هو النور الذي أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ القرآن، القرآن الكريم. وبالعمل بالقرآن تكفر السيئات وينصلح البال ويطمئن القلب. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فهذا يحصل بالعمل بالقرآن، أي تكفير السيئات وإصلاح البال. ومعنى وأصلح بالهم أي أصلح دينهم ودنياهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم وأصلح ثوابهم وجميع أحوالهم. ومتى صلح البال اطمأن القلب، ومتى صلح البال استقام السلوك والعمل وتنزلت السكينة وتحصل العبد على جنة الدنيا والتي من دخلها دخل جنة الآخرة. ألا تعلمون أيها المسلمون أن في الدنيا جنة، من دخلها دخل جنة الآخرة، ومن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الجنة التي في الدنيا التي من دخلها دخل جنة الآخرة هي الأنس بالله، هي الرضا به ربا، الأنس بكلامه، محبة كلامه، تدبر كلامه. بقدر محبتك لله يكون إقبالك على كلام الله. هذا ميزان، هذا ميزان. فزد نفسك ونسأل الله العفو والعافية. بقدر محبتك بقدر صدقك في محبة الله يكون حالك مع الله. فانظر حالك مع القرآن هو حالك من محبة الله تبارك. لأن من أحب شيئا، من أحب أحدا أحب كلامه، من أحب أحدا أحب كلامه. أنت إذا كان لك ولله المثل الأعلى، إذا كان لك محبوب من أهل الدنيا لا تريد منه أن يتوقف عن الحديث معك، وهذا شيء معلوم، هذا شيء معلوم ولله جل وعلا المثل الأعلى. فمن كان صادقا في محبة الله فلا بد أن يكون له شأن مع كلام الله تبارك وتعالى. لا أقل من أن ينظر في المصحف كل يوم، لا أقل من أن ينظر. وقد روي عن بعض السلف، وإن كان هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن نذكره على سبيل الترغيب، روي عن بعضهم أنه كان يمسك بالمصحف ويقبله ويضع عليه عينيه ويقول: كلام ربي كتاب ربي. هذا شعور، إحساس، ربما ليس في ذلك سنة لكن هو إحساس وشعور شعر به، يقبله ويضعه على عينيه ويقول: كلام ربي كتاب ربي. ليس في كلام كل أحد، كلام رب العالمين، كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا كلمنا بما في القرآن. والله لو شعر المسلم بهذا الشعور مع القرآن تغيرت أحواله. أن يشعر أن هذا القرآن الذي بين يديه، هذا الكتاب الذي معنا، هذه العجيبة وهذه الآية هي كلام رب العالمين تبارك وتعالى. والله لو أحس وشعر بهذا الشعور لما مل من تلاوة القرآن، ولكف عن الكلام فيما لا يعنيه، ولاستغل وانتهز كل وقت لأن يعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى. ولما رضي أن تكون هناك كلمة واحدة في القرآن لا يفهم معناها، لما رضي بذلك أبدا. فما بالنا تمر علينا السنون والعلم بين أيدينا والكتب بين أيدينا والعلماء متوافرون وكلمات كثيرة من كلام ربنا جل وعلا لا نفهم معناها، فضل على أن نعمل بها. تغير حالنا مع القرآن تغير لحال الأمة كلها مع أعدائها، لأن القرآن سبب العز وسبب الرفعة في الدنيا والآخرة. والله لقد كنا أذل قوم فما رفعنا الله إلا بهذا الكتاب، والله لقد كنا أذل قوم فما رفعنا الله جل وعلا إلا بهذا القرآن، فمهما عدنا إليه أعاد الله رب العالمين لنا الرفعة والمكان والمجد والعز. حبل الله الذي يصل السماء بالأرض حبله المتين سبحانه وتعالى، لكن حال المسلمين معه لا يرضي رب العالمين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياه في أفضل حال مع هذا الكتاب. اللهم يا رب العالمين اجعلنا ممن يقيم حدوده، اجعلنا ممن يحرم حرام ويحل حلال ويعتبر بقصد ويؤمن بما فيه. اللهم اجعلنا ممن يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، اجعلنا ممن يقوم به. اللهم حبب إلينا تلاوة القرآن، اللهم حبب إلينا كلامك يا رب العالمين، واشغلنا به عن كل كلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعله حجة لنا لا علينا، شفعوا فينا يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.